الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليق على العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زال الكلام على الباب الأول وهو الإيمان بالله تعالى. قال رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن منهج أهل السنة والجماعة وأنهم لا ينفون عنه سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وصفاته وآياته، ولا يمثلون صفاته سبحانه بصفات خلقه، قرر بعد ذلك أنه أي أن هذه الأمور إنما يجب على المؤمن أن يعتقدها لأن الله عز وجل لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. السمي النظير، والكفو المثيل، والند الشبيه والنظير، فهي بمعنى واحد أو معنى متقارب. والمعنى فيها أن الله عز وجل لا يماثله أحد من خلقه، فهو سبحانه وتعالى واحد في أفعاله وفي صفاته وفي أسمائه وفي ربوبيته وفي ألوهيته، لا ند له ولا شبيه ولا نظير ولا يماثله أحد من خلقه. وإذا كان هكذا، فإذن إذا كانت ذاته تختلف عن ذوات خلقه، فكذا صفاته ليست كصفات خلقه. وقد قرر ابن تيمية رحمه الله قاعدة وقال: القول في الذات كالقول في الصفات، فكما أن لله ذاتا تختلف عن الذوات، فكذا له صفات تختلف عن الصفات. وأيضا لا يقاس الله عز وجل بخلقه، والمعنى أنه ليس لأحد أن يقيس قياس تمثيل بين الخالق والمخلوق، لأن قياس التمثيل فيه مساواة بين المقيس والمقيس عليه. كما لو قال مثلا: كما أن المخلوق يمشي فكذلك الخالق يمشي، كما أن المخلوق حي فكذلك الخالق حي، هذا لا شك أنه لا يجوز، لأن المخلوق لا يكون مماثلا للخالق أبدا، فالله أعظم وليس له ند كما سبق. وقد قال الله: فلا تضربوا لله الأمثال. وهذا خلافا لما يقع من بعض أهل البدع ويسمونه العدل، ويقولون يجب على الله كذا ويحرم على الله كذا، فشبهوا الله بالعباد في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأفعال. وكذلك أيضا لا نشبه الله بخلقه ولا نقيس الله على خلقه فيما يتعلق بالصفات والأسماء، هذا ما يسمى بقياس التمثيل. لكن هناك شيء يسميه العلماء قياس الأولى، وهو المسمى بالمثل الأعلى، فهذا يطلق على الله، ويراد به كل صفة كمال اتصف بها المخلوق وأمكن اتصاف الله عز وجل بها، فهو من باب أولى. ما دامت صفة كمال اتصف بها المخلوق وأمكن اتصاف الله عز وجل بها، فهو أولى بهذه الصفة. فمثلا الكرم، كما أن يعني الله عز وجل أكرم الأكرمين، وثبت في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان يتجاوز عن المعسرين ويقول: تجاوزوا عنهم لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله عز وجل: نحن أولى بالتجاوز، تجاوزوا عنه. فهذا ما قد يسمى بالمثل الأعلى الذي ورد في القرآن. ثم قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، إذا كان هكذا فهو الذي يخبر عن نفسه، ولا يمكن أن يأتينا أحد ويخبرنا عن الله بأصح وأفضل وأبين مما أخبر الله عز وجل. إذن اعلم أن ما يأتيك في القرآن من خبر الله عن نفسه هو الذي يغنيك، فلا تحتاج إلى أن تلتفت إلى غيره. فكيف إذا تقرر هذا، فمحال أن يترك باب الإيمان بالأسماء والصفات ملتبس حتى يأتي المعتزلة والجهمية ليعرفونا به. فالله عز وجل هو الذي بيّن الأسماء والصفات له سبحانه، ونحن لا نحتاج بعد ذلك إلى أن يأتي مبتدع ليبين لنا كيف هي أسماء الله عز وجل وكيف هي صفاته. نعم، ذكر الله عز وجل الأسماء وذكر الصفات وأخفى الكيفية، لأننا لا ندركها ولا تطيقها عقولنا. قال: وهو أصدق قيلا. فالله عز وجل أصدق قيلا، فلا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى، وهو أحسن حديثا من خلقه، فلا يمكن أن يأتي أحد بحديث هو أحسن حديثا من الله عز وجل، لا في قصصه ولا في أخباره ولا في أحكامه. ولذلك فإنه قد ورد في الحديث في الأثر أو في الحديث أن بعض أهل قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لما لا تقص علينا؟ أنزل الله عز وجل سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ثم قال رحمه الله: ثم رسله، أي رسل الله عز وجل، صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي أن الرسل صادقون فيما يخبرون به عن الله. بهذا تعلم أن الطريق إلى معرفة أسماء الله وصفاته طريق أو طريقان: أولا ما يذكره الله عز وجل وهو أعلم بنفسه من غيره، وأما الطريق الثاني فهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرد في السنة، وهو صادق مصدق بخلاف الذي يقول على الله ما لا يعلم. يأتيك إنسان ويتكلم عن صفات الله عز وجل بأمور عقلية، فهذا لا شك أنه من الجنوح ومن الخطأ والخلل العظيم الذي وقع فيه بعض الناس. فنحن امتدادنا واستمدادنا لمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته طريق القرآن وطريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. الله عز وجل أنزل في القرآن هذه الآية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والتسبيح هو التنزيه، فالعبد ينزه الله عن كل سوء حينما يقول سبحان الله، وعن كل عيب ينزه الله عن كل نقص وعن كل سوء وعن كل عيب. ولذا قال الله في القرآن: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفون به الله سبحانه وتعالى مما لا يليق به. ثم قال: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. أخيرا بعد ذلك قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه كلمة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ويذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وهي أنهم يقولون أن نصوص الصفات فيها إثبات مفصل، وقد يأتي فيها إثبات مجمل، وأما النفي فالغالب فيه أنه نفي مجمل. الأصل في الصفات أو الغالب أنها حينما تأتي بالإثبات تأتي بإثبات مفصل، فتذكر الآيات صفاتا لله عز وجل وأسماء لله بالتفصيل، 1، 2، 3، وتذكر أسماء. أما حينما يأتي النفي فإنه ينفى بالجملة النقص والعيب، هذا في الغالب، وقد يأتي الإثبات مجملا وقد يأتي النفي مفصلا. أمثل لهذا ولهذا. الإثبات المفصل مثل قول الله عز وجل: وهو السميع البصير، مثل قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، في إثبات لصفات لله بذكرها، لكن إثبات المجمل مثل قول الله عز وجل وله المثل الأعلى، إثبات مجمل لجميع صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس الغالب، الغالب التفصيل في الإثبات. أما النفي فهو الغالب فيه أن يكون مجملا مثل قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم لله أحدا يساميه ويدانيه ويكون نظيرا مشابها له. أيضا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، لكن قد يأتي أحيانا نفي مفصل فينفي الله عز وجل عن نفسه صفات نقص مثل قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة والنوم صفات نقص ومع ذلك نفاها الله عز وجل عن نفسه. وكذلك قوله تعالى لم يلد ولم يولد، والنفي المفصل غالبا يأتي ويرد في القرآن بعدما يذكر الله عز وجل أحوال أقوام وصفوا الله بما لا يليق فيأتي النفي لهذه الصفات. النفي ليس فيه كمال ومدح إلا إذا تضمن إثباتا، ولذلك قال ابن تيمية كل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. فمثلا حينما يقول إنسان مثلا فلان ليس بغافل أو ليس بمغفل، هذه بحد ذاتها ليس فيها مدح، لكنها إذا تضمنت إثبات اليقظة في حق هذا الإنسان فإنها تكون حينها صفة مدح. ولذلك في القرآن قول الله عز وجل وما ربك بغافل عما يعملون، المراد إثبات إحاطته سبحانه وتعالى، فهي صفة مدح وثناء وكمال لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة وأهل العلم يقولون طريقة أهل السنة الإثبات المفصل، فما ورد عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نثبته لله عز وجل، وليس لنا أن نثبت لله أسماء أو صفات وهي لم ترد في القرآن أو في السنة. أما في النفي فمذهب أهل السنة أنهم ينفون مجملا، ينفون كل صفات النقص وكل صفات العيب التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. هذا باختصار أن أهل السنة يثبتون ويثبتون تفصيلا، فمستندهم القرآن والسنة، أما في النفي فينفون مجملا كل صفة نقص وعيب في حق الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال وقد ختم هذا الفصل بقوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أهل السنة قد سلكوا المنهج الحق المستقيم والصراط القويم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فهذا الطريق من أراد النجاة ومن أراد الفلاح ومن أراد أن يكون من الفرقة الناجية فعليه أن يسلك سبيلهم وأن يعتقد ما اعتقدوه وأن يدين بما قرروه في عقائدهم تجاه صفات الله عز وجل وتجاه أسماء الله سبحانه وتعالى، وكذا تجاه بقية أبواب الاعتقاد التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فهم الحجة فيما بين الله عز وجل وبين خلقه، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة وطريق السلف الصالح، فمن أراد النجاة فليسلك سبيلهم وليلزم غرزهم، فهو الحق والصراط المستقيم. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.